قصة جديدة لمؤلف جديد محمد مهنا. دي أول قصة محمد يشاركنا بيها. أنا حابب أشكره على مجهوده الواضح، وبرضه حابب أرحب بيه كمؤلف في القناة. الحقيقة القصة مش مرعبة قوية يعني، لكن تفاصيلها عجبتني بصراحة. في ناس كده ربنا بيديها أسلوب فريد وملكة خاصة بالكتابة بتكون غير أي حد. طبعا محمد سمح لنا بتغيير بعض الأحداث وبعض اللمسات في القصة زي ما بنعمل في كل قصة بتتبعت لنا. غيرنا بعض الحاجات بجد بسيطة جدا زائد عنوان القصة، ولكن كمجمل يعني يا محمد الله ينور. يلا بينا. عادة الإنسان بيجيله أوقات بيتعرض لضغوط من أنواع مختلفة، بتختلف على حسب البيئة المحيطة بيه. فبعض الأشخاص تتعرض للإفلاس، أشخاص أخرى تتعرض لأمراض، أشخاص أخرى تتعرض لضغوط نفسية ضخمة وإلخ. أنا اسمي عادل، أنا عندي 35 سنة، عايش في القاهرة، عندنا بيت مكون من دورين. مقدرش أقولك إحنا عايشين عيشة كويسة ولا لأ، بس الحمد لله عايشين مستورين يعني. أنا شغال محامي وعندي 3 إخوات، باسم ومروان وفارس. مروان في كلية ألسون وفارس في كلية تجارة، وباسم مش متعلم، والدي طلعه من المدرسة الابتدائية وهو من صغره بيشتغل وبيصرف علينا. والدي اختاره لأنه أكبر واحد فينا وكان فاشل في التعليم بصراحة. بس احب اقولك ان باسم ياما تعب واشتغل في حاجات كتير جدا عشان كانت المصاريف تقيلة، وانت عارف يعني العيشة في مصر عاملة ازاي. وكمان والدي مش هيقدر يتحمل لوحده مصاريف البيت ومصاريف الدراسة بتاعتنا. حابب اعرفكم باخواتي اكتر، وهبدأ بباسم. بس زي ما قلت انه من صغره متحمل كل المسؤوليه، لان والدي كان بيشتغل في مصنع عامل على قد حاله، مش هيقدر على مصاريف البيت لوحده يعني. اتخرج باسم من المدرسه وشغله معاه في المصنع، اهو الفلوس اللي كان بياخدها باسم كانت سندانه شويه. باسم كان عاوزنا نكون احسن ناس في الدنيا ونكون متميزين في الدراسه. ولما باسم كبر شويه اشتغل في مصنع تاني بمرتب اكبر بصراحه. كلنا كنا معتمدين عليه في كل حاجه، حتى والدي ما كانش بيبخل علينا بأي حاجة. أي حاجة كنا نقولها كان بينفذها على طول، لأنه كان عايزنا نتخرج ونشتغل بشهادتنا مش زيه. عدت الأيام وأنا اتخرجت من كلية الحقوق، وفارس اتخرج من التجارة، ومروان كذلك اتخرج من ألسن. جه الوقت اللي نرد فيه الباسم جزء من جمايله علينا، لأنه كان فعلا أكتر من أب لينا. مروان طلب من اخويا باسم انه عاوز يسافر منحة للخارج سنة ونص. مروان كان عنده منحة في الكلية بتاعته يتعلم في الخارج، وباسم وافق جدا وفرح كمان. مروان جهز نفسه والورق والباسبور وسافر. بصراحة طول السنة ونص ما كناش بنكلم مروان كتير، لانه طول الوقت مشغول. كنا بنكلمه كل شهرين 3 مرة مثلا. عدت السنة ونص ومروان رجع متغير جدا ومتكبر، ومش طايق اي حد، ولا طايق العيشة، ولا طايق البلد كلها. والدي الفترة دي كان تعبان وما كانش حمل اي مشاكل، لكن حصلت خناقة لرب السماء بين مروان وباسم. وكان سببها ان مروان بعد ما لف على مكاتب التسفير لقى هجرة لاستراليا بس بمبلغ ضخم. طبعا كل اللي جيب بال مروان ان اكيد باسم شايل فلوس بقى تحت البلاطة، ما يعرفش ان اللي جاي على قد اللي رايح. شبط في فلوس باسم اللي اصلا مش موجودة، ولما عرف البير وغطاه مش يسكت، لا ده قال له طب خلاص نبيع البيت. ومن هنا قامت الخناقة. مروان كان كل يوم خناق مع بابا وماما، وكان عمال يزن عليهم عشان يبيعوا البيت. بابا من كتر المشاكل والخناق اتوفى. مروان كان السبب، سكت وبطل يفتح مع اي حد موضوع الهجرة ده. والحياة يعني رجعت تاني هادية زي الاول. مروان قدم على شغل مترجم في الشركة، وفارس اشتغل محاسب في نفس الشركة، وانا بقيت محامي معروف وليا اسمي. اشتغلت في قاضي كتير قوي، من تجارة السلاح وتجارة المخدرات وقتل. المهم أنا هتكلم على آخر قضية وأهم قضية، القضية الوحيدة اللي خسرتها. في يوم جالي واحد في المكتب وطلب مني أن أكون وكيل لمتهم قريبه، والقضية قضية قتل، وقال أنا عرفت عنك أن أنت محامي كبير ومش بتاخد غير القضايا الخسرانة وتكسبها. أنا رديت عليه وقلت له أنا موافق، بس أنا أجري في القضايا دي زي ما أنت عارف عالي شوية، وانت اكيد قبل ما تيجي عارف الكلام ده يعني. رد وقال لي ما يهمكش فلوس، انا هدفع لك كل اللي انت عايزه بس يخرج. قلت له تمام، بس انا لازم اسمع منه الاول عشان اعرف موقفه ايه من القضيه. رد عليا وقال لي تمام، احنا ممكن ننزل دلوقتي على النيابه، كل اللي عايز تعرفه هتعرفه لما تقابله. وصلت النيابة ودخلت عشان اخد الاجراءات عشان اقابل المتهم الشيخ علي الشواربي. قابلت المتهم هو في الاربعينات. قلت له انا عادل المحامي، انا جاي اقابلك بخصوص القضية بتاعتك، عاوز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. رد عليه وقال لي قبل ما احكي لك اي حاجة، مش عايز تعرف انا بشتغل ايه؟ قلت له لو ليه علاقة بالقضية قوله. شغلي يا استاذ عادل ان انا بعالج الناس عن طريق القرآن. الناس مفكرة كده، لكن انا في الحقيقة شغال بالسحر السفلي والسحر الاسود والطلاسم وكتب التحضير، والسحر عندي زي كتب القانون عندك في الكلية. لو حد جالي عشان اعمل عمل ربط اعمله، ولو واحدة جاتلي جوزها متجوز عليها وعاوزة تفرق ما بينه وما بين مراته، اعمل لها عمل اخليه ما تقش مراته التانية ويطلقها. اللي ما بيخلفش خليه يخلف، التعبان اعالجه، اي حد كان عنده مشكلة كنت بحلها له. وطبعا كنت باخد مقابل مادي قصاد ده. الحكاية بدأت لما واحد غني جدا جالي وقال لي انه ما بيخلفش غير بنات، ونفسه في ولد يشيل اسمه واسم عيلته ويساعده في شغله. نفذت له اللي طلبه مني وخلف الولد اللي نفسه فيه. قلت له طب وانت ازاي خليته يخلف؟ قال لي هحكي لك ازاي خليته يخلف يا استاذ عادل. انا اديته خاتم اسمه روح الاحجار، خاتم نحاسي وفيه فص احمر. جوه الفص ده فيه زئبق احمر مربوط بجني يقدر يديك الخلفه اللي انت عايزها، وطبعا فيه شروط عشان الحمل يحصل. اديته الخاتم وبلغته بالشروط دي، وهي ان الخاتم ده شكله هيتغير خلال اشهر الحمل، والفص الاحمر اللي فيه زئبق احمر اول ما الحمل يحصل الزئبق اللي في الخاتم هينبض زي نبضات القلب، وبعد اول شهر هيتكون في الخاتم شكل الجنين وهيتغير مع مراحل تكوين الجنين في الحقيقه. وقلت له فيما معناه ان اللي هيحصل في الرحم هيشوفه في الخاتم بالظبط، وعشان الحمل يتم لازم يلبس الخاتم لمدة 3 شهور متواصلين، وممنوع منعا باتا انك تقلعه، وإلا هتعرض نفسك ومراتك لحاجات تصدقني انت في غنى عنها. واول ما يحصل الحمل تقلع الخاتم طول الشهور الفردية، يعني الشهر الاول والثالث والخامس والتاسع الخاتم ما يتلبسش، وفي الأشهر الزوجية الثاني والرابع والسادس والثامن من الحمل الخاتم ما يفارقش إيدك. فرح قوي إنه هيخلف الولد، وأخذ الخاتم واداني نص المبلغ اللي كنا متفقين عليه، والنص الثاني هاخده في الشهر التاسع قبل الولاد على طول، ومشي. بعد 3 شهور بالظبط الراجل جالي وقال لي إن الحمل حصل وإنه فرحان جدا، وده كان باين عليه، وفكرت بالشروط تاني عشان الحمل يكمل، وان الاخلال باقل تفصيله في الشروط دي مش بس هيضره، ده ممكن ينهي حياته وحياه مراته. بعد تاني شهر من الحمل جالي وقال لي انت متاكد ان الحمل ده طبيعي ملوش علاقه بالجن؟ انت بتعالج بالقران زي ما كلنا عارفين صح؟ دايما كان قلقان من الخاتم وبيقول لي انا بحلم بكوابيس طول الليل، حتى مراتي بتقول لي نفس الموضوع، انا مش معرفه حاجه عشان ما تقلقش، لكن هي حاسه ان في حاجه غريبه. مراتي بتقول لي انها بتحس بحاجات مش طبيعيه طول فتره الحمل، بتقول لي انها بتحلم ان بطنها بتتشق وبيطلع منها طفل صغير، بس الطفل شكله مرعب جدا، وصفها ليه بيخوفني. كانت بتقول لي الطفل ده بيجي على وشه ويقعد يقطع فيه الضوافر، والغريب ان طفل صغير عنده الضوافر القوية دي، طب ازاي؟ وبتفوق من الحلم مغضوضة جدا وبطنها برضه بتتقطع. انا اللي جابني النهارده ان لما روحت البيت لقيت مراتي نايمه في الحمام، ولما فوقتها حكيت لي حاجات انا مش مستوعبها. قالت لي انا كنت في الحمام عادي جدا وكنت باخد دش، حسيت بصوت غريب خارج من جسمي، من بطني تحديدا. جسمي كان فيه رعشه، حاسه ان روحي بتتسحب. حطيت ايدي على بطني، حسيت بحاجه عامله زي الشوك. قفلت الميه، الصوت بان اكتر، ولقيت الم شديد جدا في بطني. حسيت ان الشوك ده بيخرج من بطني، بطني بقى شكلها غريب، فيها بروز، لحد ما فجأة ومش عارفة ازاي لقيت بطني بيخرج منها ايد لطفل، وخارج مع الايد دي الشوك اللي قلتلك عليه. وبعدها معرفش ايه اللي حصل. الراجل كمل كلامه وقال لي الخاتم ده من ساعة ما لبسته وانا مش طبيعي. هرد اقول له ايه طيب؟ قلت له لا ما تقلقش، الخاتم ما فيهوش حاجة والحمل طبيعي، وانت بس بتتوهم اللي بيحصل، ومراتك كمان بيتحالها، وبعدين انت مش عاوز تخلف الولد، نفذ اللي طلب منك. وطبعا كنت بكدب عليه وما قلتلوش الحقيقة، اكيد مش هقول له اسرار شغلي يعني. الراجل اقتنع او حاول يقنع نفسه ويعدي الموضوع عشان الولد. في الشهر التاسع من الحمل الراجل ده جالي وكان فرحان جدا، وقال لي خلاص مراتي هتولد كمان كام يوم، واداني بقيه الفلوس اللي متفقين عليها وزياده شويه ومشي. بعدها بأسبوع اتفاجئت الراجل ده جاي لي وبيقول لي انت نصاب، انا هوديك في 60 داهية. ده اللي طلبته منك؟ ان الواد يموت قبل ما يتولد؟ الواد نزل ميت، انا بديك فلوس تكفيك طول حياتك. قلت له انا اديتك الولد، ماليش دعوه بقى نزل ميت، هما مش راضين عنه ومش راضين عنك انت كمان. قال لي هما مين؟ هما مين اللي مش راضين؟ انت هتشتغلني؟ قلت له اشتغلك ليه؟ اشتغلك ليه؟ انت طلبت مني ان انا اديك الولد وحققت لك اللي انت بتحلم بيه، ده جزاتي؟ قال لي مين هم؟ قلت له عيلته، عشيرته، اللي ابنك كان هيبقى من صلبهم. بس ابنك، ومفيش حاجة على وجه الأرض تقدر تكدم ابنك. اتعصب عليا وراح مطلع مسدس وكان هيقتلني. أنا عارف إن في اللحظة دي ممكن الغضب يعميه ويخليه يضرب عليا نار. جريت عليه وحاولت أخد منه المسدس، طلعت طلقة. في ثانية الراجل فقد السيطرة، أخدت منه المسدس وضربته وطعنته، ولا كانت أكتر من طلقة واحدة بس ومات. يعني ده مش ذنبي، أنا ما كانش قصدي أقتله، هو اللي جالي وتهجم عليا وكان عاوز يقتلني، أنا بس دفعت عن نفسي. خلص كلامه قلت له انا هدرس القضيه كويس وهحاول اشوف ثغره اطلعك بيها من القضيه او اخليك تاخد حكم مخفف على الاقل، بس انا محتاج ورق يثبت ملكك للبيت عشان نقدر نثبت انه كان دفاع عن النفس زي ما انت بتقول. رد وقال لي بيت ايه اللي يكون ملكي؟ اكيد لا، انا ماجر الشقه. قلت له طيب سيبني ادرس الموضوع وهبقى ارد عليك. طلعت من النيابة ورحت على مكتبي، قعدت اقرا في ورق القضية وادرس اكتر واحاول اطلع اي ثغرة اشتغل عليها. فبصراحة ما فكرتش غير في طرق الشمال، اشتغلت ان انا اجيب شهود يشهدوا في القضية انهم كانوا عند الشيخ وشافوا الواقعة، وان الشيخ علي الشواربي قتله دفاعا عن النفس، الشهادة زور مقابل فلوس. ورحت بالفعل دفعت فلوس لخمسة عشان يشهدوا في القضية. دفعت جزء من المبلغ والجزء التاني لما يشهدوا. في عز كل ده بدأت تحصل معايا حاجات حقيقي ما كانتش في دماغي ان انا افسرها من كتر الشغل، بس برضو كنت بنتبه ليها. كنت بسمع اصوات لحاجات بتتحرك في الدور اللي فوق في البيت، واللي بالمناسبة ما كانش في حد مننا قاعد فيه. أصوات لناس بتمشي، إخواتي برضو كانوا بيسمعوا نفس الأصوات، لدرجة إن أنا في مرة قررت أطلع أشوف إيه الحكاية. ما كانش فيه شيء مش طبيعي، كل حاجة في مكانها. فنزلت وكملت شغل لحد ما يوم جر يوم وجي وقت المحاكمة. حضرت قبلها كل حاجة، اتفقت مع الشهود على ميعاد المحاكمة، ورحت المحكمة وقدمت الورق، وكان فيه كل الأدلة، وكان فيه أسماء الشهود اللي القاضي المفروض هيستجوبهم. خد الورق وقلت المرافعة بتاعتي، والقاضي طلب الشهود دخل وقالوا نفس الكلام اللي كنت متفق معهم عليه. بعدها الجلسة خلصت واستنينا لحد ما القاضي يقول الحكم، وللأسف الحكم مكانش لصالح موكلي خالص. الحكم كان تأييد إحالة ورق المتهم إلى فضيلة المفتي، يعني إعدام، ودي كانت أول قضية خسرها. بعد صدور الحكم قدمت للمحكمة طعن واستنيت قبول المحكمة. الفترة دي كنت ملاحظ حاجة غريبة في باسم، انه كتير جدا بقى بيبات برا البيت بالاسبوع، وغير انه بقى قليل الكلام معانا، دايما سرحان بيفكر كتير. كنت بشوفه طالع الدور التاني يغيب فترة وينزل تاني. لما كان بيرجع البيت كنت بلاحظ على ظهره شنطة كبيرة عاملة زي شنط الناس اللي بتسافر كتير دي، وانا عارف باسم ملوش حتى في رحلات السفاري دي، والشغل المفروض انه واخد كل وقته. كان يدخل بيها الاوضة بتاعته ويقعد بالساعات محدش يسمع له صوت. أمي كانت تسأله كنت فين ما يردش، وكل ده من ورا الباب، ما كانش حد بيدخله في الساعات دي. الحكاية دي استمرت فترة لحد ما في مرة سمعت بالليل، كانت حوالي ساعة واحدة، البوابة الحديد بتاعت البيت بتتفتح. أنا كنت ساعتها لسه جاي من برا، دخلت وقبل ما أدخل كانت البوابة بتتفتح وباسم هو اللي كان برا. أنا دخلت البيت تحت وهو طلع الدور التاني. معرفش ليه حسيت بالفضول وقتها وقلت أطلع وراه أشوفه بيعمل إيه. دخل اوضه من الاوضه اللي كانت فوق، الاوضه ما كانتش فيها غير ترابيزه كبيره. دخل وانا وقفت بره ابص عليه، حط شنطه على الترابيزه وبدا يخرج منها الاتي: شمع من التخين ده، بودره لونها ازرق وحاجه عامله زي حامل البخور كده، وفحم وورق متطبق، وخاتم. في إضاءة الأوضة الخافتة كان بيلمع بلونه الأحمر. طفى من جنبه نور الأوضة وولع الشمع وبدأ يتمتم بكلام مكتوب في الورق، ولاحظت إنه كان بإيد بيرمي البودرة الزرقاء في الفحم اللي ولعه، وبإيد تانية بيمسح فص الخاتم بصباعه. حسيت ان في حاجه غلط بتحصل. فتحت باب الاوضه في عز ما كان هو بيعمل اللي بيعمله ده. قلت له: باسم انت اتجننت؟ فجاه بص ناحيتي وغمض عينيه وبدا يتكلم بلغه معروفه انا حاسس ان انا سمعتها قبل كده، لكن انا برضو مش فاهم ولا كلمه. كان فجأة بقى فيه هوا غريب، الأوضة أصلا مقفلة مفيش شبابيك مفتوحة ولا حاجة، وريحة البودرة الزرقاء دي غريبة مش زي البخور. نار البخور فجأة عالية والشمع كله اتطفى. بس لقيته بيلبس الخاتم وبيقوم من مكانه. جريت لورا وقفلت الباب، وحسن الحظ الباب كان لسه جديد فمفاتيحه كلها محطوطة في الأكرة اللي من بره. قفلت الباب وطلعت جري بره البيت كله. حمدت ربنا ان ماما كانت ساعتها عند خالته. مشيت في الشارع مش عارف اروح فين، وخايف اروح لماما تقلق وتفتكر في حاجه. بس طب ما هو فعلا في حاجه، بس يستحسن ما تعرفش دلوقتي. الساعة جت 4 الفجر، قلت وانا هفضل بره كده لحد امتى؟ روحت وانا بقرب من البيت لقيت عربيتين شرطة وعربية اسعاف. قلبي اتنفض بين ضلوعي. جريت جري على البيت، وقفت عسكري، قلت له ده بيتي. قال لي يا استاذ دي جريمة قتل، ما ينفعش تدخل. قلت له قتل؟ مين اللي اتقتل؟ دخلني ابوس ايدك اطمن على اهلي. خرج ظابط من جوه بيزعق ويقول في ايه. فردت من العسكري ورحت للظابط، قلت له انا من سكان البيت، انا محامي، بالله عليك خليني. خرج 2 من جوه شايلين جثة. والملاية غرقانة دم. جريت وشلت الملاية، لقيته مروان. خرج 2 عساكر مكتفين بس ما هو عمال يعافر ويقول ما قتلتش حد، والله ما قتلت حد. ما حسيتش بنفسي، وقعت وغبت عن الدنيا. فتحت عيني لقيت نفسي في المستشفى ومتعلق لي محلول. ركزت شوية وافتكرت كل اللي حصل. أمي قاعدة جنبي وعمالة تعيط ومنهارة. أول ما شافتني قلت لها ماما حصل إيه؟ ردت عليا وقالت لي أخوك باسم قتل مروان يا عادل. ولادي بيقتلوا في بعض يا عادل. قلت لها بتقولي إيه؟ مستحيل باسم يعمل كده. باسم أكتر واحد بيحبنا كلنا، مستحيل يقتل. أي نعم هو سكت ما كملتش. ردت هي عليا وهي منهارة في العياط وقالت لي هو ده اللي حصل. قلت لها انت كنت فين؟ سبتيه ليه لحد ما يقتله؟ قالت انا كنت بره يا ابني، كنت عند خالتك، وفارس اخوك كان نايم صحي على صويتي. قلت لها فارس فين دلوقتي؟ قالت لي فارس في القسم، خده هو وباسم. ما قدرتش استحمل، شلت كل المحاليل وطلعت اجري على اسم. رحت لقيت فارس هناك، قلت له ايه اللي حصل يا فارس؟ ايه اللي سمعته ده؟ مستحيل يكون اخوك باسم قتل. رد عليا قال لي باسم اخوك قتل مروان، انا كنت نايم فوق نزلت على صوت امك، لقيت مروان مرمي على الارض والارض كلها دم، وباسم مسك سكينه. انا اول ما شفت المنظر ده صرخت واتصلت بالشرطه. بصراحه انا ضربت فارس وقلت له انت غبي تبلغ على اخوك. ورد وقال لي عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبه يجي يقتلني؟ اخوك باسم بقى مجرم ولازم ياخد عقابه. بعد ما خلصنا التحقيقات في القسم مشيت انا وفارس ورجعنا البيت. كل اثار الجريمه موجوده، انا مش طايق اقعد في البيت. عمال افتكر شكل باسم امبارح لما سبته، وقعدت افكر انا كنت قافل على باسم الباب، ازاي خرج وليه قتل مروان؟ وصلتش لحاجة، بس ما كنتش مطمن. منظر بس من امبارح خوفني انا شخصيا وخلاني اهرب. جايز لو كنت فضلت كان قتلنا انا. الدم مغرق الصالة والايام بتعدي علينا كأنها سنين. وجي معاد الزيارة، رحت لباسم الاسم اسأله عن اللي حصل مع مروان وليه قتله وعن الشنطة والحاجات اللي معاه والخاتم. اول ما باسم شافني انهار في العياط وقعد يقول لي طلعلي من هنا يا عادل، طلعلي والله العظيم انا ما قتلت حد، انا بريء، طلعلي من هنا. قلت له هو ايه اللي ما قتلتش حد؟ ده انت ممسوك متلبس والبصمات بتاعتك على الجثة وعلى السكينة. اصدقك ازاي يعني؟ انت من زمان بتكره مروان لانه احسن منك، وكنت بتتخانق معاه عشان ما كانش بيعجبه طريقتك في الكلام ولا كان بيعجبه اي حاجه بتعملها. ومن الاخر انا شفتك امبارح فوق في الاوضه، والله اعلم كنت فاعيك ولا لا، بس ساعتها لو ما كنتش مشيت كنت انت قتلتني. بس سمع الكلام ده معرفش يرد ولا يتكلم. كل اللي قاله انا مستحيل اقتل اخويا، انا لقيت نفسي واقف قدام جثه اخوك لكن انا ما لمستوش. حاولت الحقه واشيل السكينه، لقيت فارس اخوك جه وقعد يقول لي انت قتلت اخوك وجري وبلغ، بس انا عادل والله العظيم ما لمسته. خلص كلامه انا مش قادر اصدقه، سبته ومشيت وقعد يقول لي خرجني وما تسيبنيش، ما ردتش عليه. مشيت رحت البيت حكيت لماما وفارس كل اللي باسم قاله لي. فارس قال لي انت صدقت دموعه دي؟ بقولك انا شفته هو بيقتل مروان، تهمه ومظبوطه عليه، وانت ناوي تدافع عنه وتطلعه براءه ولا ايه؟ قلت لهم انت عايز نعمل ايه، اسيب اخوك يتحبس وياخد اعدام؟ رد فارس وقال لي انت عاوز تطلعه عشان يخلص علينا احنا كمان؟ قول لي انت مستني منه ايه؟ هيقتلني ويقتلك ويقتل امك عادي يعني. كلام فارس صعب، بس حتى من غير الكلام ده باسم كده لابس القضيه وقال لها تأبيده. وبصراحه انا ما دافعتش عنه وسبت قضيته خالص. هو اخد 15 يوم على ذمه التحقيق. رجعت لشغلي تاني والحقيقة لنا ولا فارس ولا ماما كنا بنزوره. وبعد شهر واحد من التجديدات باسم اتحكم عليه بالإعدام. في نفس الوقت ده القضية اللي كنت ماسكها بتاعت تعدي الشواربي الحكم النهائي بتاعها صدر بعد ما المحكمة رفضت الطعن اللي كنت مقدمه، يعني برضو إعدام. خسارة كبيرة ليا ولاسمي كمحامي. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف ايه اللي بيحصل لي. بعد فترة قبل تنفيذ حكم الاعدام على علي الشواربي، علي بعت لي نفس الراجل اللي بعتهولي في الاول عشان يتفق معايا على القضية. قلت اكيد جاي بقى يتخانق وانا مش فايق له، كفاية اللي انا فيه. بس قابلته ولسه بقوله القضية بتاعت علي خسرانة من الاول، لقيته بيقول لي الشيخ علي الشواربي عايزك بكره ضروري، هو واخد اذن من مأمور السجن بنص ساعه بس. انا قلقت، رحت له تاني يوم وقابلته. يا ريتني ما رحت. اول ما شفته قال لي باسم اخوك مظلوم ما قتلش. قلت له انت تعرف منين؟ قال لي ممكن اكمل للاخر وانت هتعرف. روح اسال اخوك فارس مين اللي قتل مروان وانت هتعرف كل حاجه. قلت له ممكن تفهمني انا مش فاهم حاجه. قال لي انا اعرف بس اخوك من زمان، من قبل ما اعرفك ومن قبل قضيتي دي بكتير. جالي وحكى لي عن حاجات غريبه تخص فارس اخوك. بعدها بايام جالي فارس ومعاه المشكله، ما كانش حلها عندي، كان حلها عند باسم اخوك. بما انه مقيم في البيت فعرفته ازاي يقوم تعويذ مضاده يحميكوا بيها، وعلى مدار شهور كان بينفذ كلام عشان يحميكوا. هو كمان اللي عرفني عليك، وده اللي خلانا نلجأ لك وقت ما وقعت في مشكله. حاجة جوايا قالت لي روح، روح دلوقتي. سبت وجريت على البيت وطلعت بدور على فارس، ما لقيتهوش. طلعت الدور التاني، دخلت أوضة والتانية والتالتة، لقيت حد بيجري عليا من ورا، ما لحقتش اشوف مين، ضربني وقعت. فوقت لقيتني مرمي على الارض في اوضه من الاوض، وفارس قدامي قال انا عارف انك عايز تفهم، وعارف انك مستغرب انا بعمل كده ليه، وعارف برضو ان باسم ما قتلش، عشان انا اللي قتلت مروان. بص بقى، انا احكي لك الموضوع من اوله خالص. من فترة طويلة واحد زميلي جه وقال لي ان انا اروح له البيت عشان كانوا بيبيعوه، وقال لي ان البيت بتاعهم اساسه قديم جدا، وقال لي ان في حاجات غالية وهو عايز يعمل ميزانية بيع الحاجات دي. فرحت له، دخلت وبدأت اشوف الحاجات، وكانت حاجات معظمها غالي فعلا، لحد ما انا شخصيا وقفت قدام سيف كان محطوط في كفر اسود، كان شكله شيك بصراحة. قلت له حلو جدا البتاع ده، ده بكام؟ قال لي ايه عاجبك؟ قلت له اه عاجبني وعايز اشتري منه. المهم اني اخدته، هو مرضاش ياخد مني فلوس، قال لي اعتبره هدية، وعشان عارف انكم ممكن تشبطوا فيه جبته وخبيته، لكن مكنتش اعرف انه هيحصل معايا كده. اول يوم السيف ده جه فيه كان اليوم اللي بدأت تحصل لي فيه حاجات غريبة جسديا، ما كنتش مستقر، حاسس ان في حاجات بتحصل جوه جسمي، بدأت الاقي بعض الحشرات اللي شكلها غريب بتملى الاوضة. بالمناسبة لما شلت السيف من الكفر بتاعه لقيت محفور عليه رموز، عرفت بعدين انها رموز فارسية ما اترجمتش لحد دلوقتي. الغريب بقى عادل ان من يوم ما الصيف ده جه والمشاكل في البيت ما بتخلصش بصراحة، ما حاولش اتخلص منه لانه هدية ولاني مشدود ليه بشكل غريب، انا مش عايز افرط فيه. فقلت اروح بيه لشيخ او دجال، فرحت لشيخ اسمه علي ايه مش فاكر اسمه، علي ايه، قلت له علي الشهربي، انت رحت لعلي الشهربي بتاع قضية القتل؟ قال لي قضية قتل ايه؟ قلت له كمل. قال لي هو حكى لي حكاية السيف ده، وقعد يقول لي اخلص منه، بس قلت له انا مش عايز اخلص منه، انا حاسس ان انا مبخافش، حاسس بقوة ما كانتش فيا. قلت له حكى لك ايه عن السيف؟ ايه حكايته؟ قال لي الشيخ علي الشواربي قال لي ان السيف ده اتعمل في عصور قديمة، العصر ده كان فيه قبيلة مشهورة بصناعة سيوف غريبة، سيوف ليها قوة معينة، وفي يوم زعيم القبيلة امر بصنع سيف قوي لا يقهر، استجابوا الناس لامر الزعيم وصنعوا السيف ده ليلة اكتمال القمر، اتعمل من نوع معدن نادر درجة انصهاره عالية، ولحظة ما تم تشكيل السيف برضوه بدماء اقوى 70 شخص في القبيلة، وسموه سيف الغدر، وكل من امتلك السيف ده بالتوارث يعني امتلك قوة جبارة. ولما عرفت القبائل المجاورة بموضوع السيف ده اجتمعوا رؤساء القبائل دي واتفقوا انهم ينقضوا على القبيلة دي في عز الليل ويسرقوا السيف، وفعلا وشوف حكمة ربنا بقى، قدروا انهم يقتلوا النساء والاطفال والرجال، لكن السيف لا، كان مغروس في الارض وحاولوا انهم يطلعوه بمليون طريقة، لكن فضل في مكانه ما طلعش، وعدت سنين كتير، واللي اتضح ان محدش يقدر يستفيد من قوة السيف ده غير الضعيف بس. عارف يعني الضعيف؟ يعني انا. وهو وقع في ايدي عادل. انا خليت بس مئة المروان عشان كان هيديله فلوس يسافر بيها، والفلوس دي من حقنا احنا، محدش هياخدها لوحده. طبعا انت مستغرب انا ليه بقولك كل ده ومش خايف انك تعترف عليا او تسجني، عشان انا هموتك دلوقتي وهعرف طلع نفسي منها كويس. ما احنا اتعلمنا منك يا متر. تلو فارس اهدى اهدى وكل حاجة تتحل واحنا نقدر نخرج اخوك ونلبسها في اي حد تاني. قال لي وانت بقى عايزنا نصدق الكلام الهبل ده صح؟ الموضوع خلص خلاص يا باشا. فارس قرب عليا ومعاه السيف في ايده وعايز يقتلني. ضربته في رجله، الضربه كانت قويه بس ما اثرتش فيه. لكن في ثانيه ادركت اننا في الاوضه اللي كان باسم فيها، وشنطته مفتوحه وكل حاجه فيها مرميه على الارض. بسرعه جدا مسكت البودره الزرقاء دي ورميتها في وشه وسحبت من ايده السيف وقتلته. لكن بعد ايه؟ بعد فوات الاول بعدها بيوم اتقبض عليا، وفي نفس اليوم اتطبع حكم الإعدام على علي الشواربي، ويومين كمان وراح وراه باسم. وأنا شكلي هحصلها.